القاهرة تقدم أكلتنا مفيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه؟ ومعانا النهاردة الشيف فاطمة أبو علي. أهلا بيكي، وهنقول القائمة النهاردة مع حضرتك طاجن لحمة بعجين، وده اللي انا هقف عنده كتير قوي. اسم جديد خالص. وايه كمان؟ اولا كل سنه وانتم طيبه وكل مستمعينا طيبين وبخير يا رب. النهارده هنعمل طبق غير تقليدي. هنعمل طاجن لحمه، بس هندلعه شويه. طب نقول القائمه. هنعمل طاجن لحمه بعجين مع سلطه خضراء او سلطه زبادي، وكمان هنقدم بسبوسه، والعصير بتاعنا النهارده تمر هندي مع شويه شوربه خضار. طيب حلو كده. الطاجن بقى اللحمه المدلع ده. بصي بقى، هو الطاجن ده يعتبر لحمة ببصل. بس احنا هندلعه شوية. هنبتدي نجيب كيلو من لحمة من الريش، وحوالي نص كيلو من البصل القورمة، وربع كيلو من البصل هنقطعه شرايح. بصل القورمة اللي هو الصغير. صغير خالص ده. اللي بيبقى متواجد في السوق بيبقى رخيص جدا. هاتي منه كمية بيبقى حلوة قوي. هو تقشير بصل اللي بيبقى صعب يعني. والله بيبقى سهل يعني. حطيه في مية باردة كده ويتقشر على طول. ايوه انا عايزة المعلومات دي. ايوه يعني انا عايزة التسهيل ده في رمضان. من الحاجات المهمة كمان لما نقطع البصل نحطه في مية باردة مش هننزل دموع احنا بنقطعه. او ناكل لبان. ايه رأيك؟ فطاجن اللحمة حلوة قوي وبيشرف العزومات. هنعمل لحمة ببصل عادية جدا. هنشوح اللحمة مع شوية ملح وفلفل ومستكة. هنا اللحمة الريش انا بختارها قطعة صغيرة عشان ما تاخدش معايا سوا. بسويها 3/4 سوا في البصل الشرايح، وبعد كده بضيف البصل القورمة، وكمان ممكن اضيف فص مستكة كده يتشوح مع السمنة، بيدي ريحة حلوة قوي، مع ورقتين من الورق اللورة والكبابة الصيني المطحونة. تتشوح الدنيا دي ببعضيها، واللحمة ما تجيبش ميتها، على نار عالية، وظبط الملح والفلفل مع قرن فلفل من الروم على النار عالية. على النار عالية. أنا من الحاجات المهمة جدا اللي بنوه عليها للبنات الصغيرة، سووا اللحمة على نار عالية الأول. على نار عالية الأول، بعد كده نار هادية بقى تستوي براحتها عشان تبقى عاملة زي الزبدة. خلاص سوينا اللحمة، وهنضيف لها شيء شق مية، يعني حوالي كوباية من المية. استوت 3/4 سوا. بجيب بقى طاجن حلو كده، الطواجن بتاعتنا الحلوة. ببتدي أحط لحمتي في قلب الطاجن وهي مستوية 3/4 سوا. وبخليها تبرد، لأن هنا هيجي بقى دور العجين. ببتدي بعمل عجينة ما فيهاش إلا مية وملح وشوية سكر ومعلقة زيت، كوبايتين من الدقيق، وابتدي أحط لهم المية شوية بشوية. ليه؟ ما بخليش العجينة تبقى مسيلة مني، يعني لو كوبايتين من الدقيق ممكن أحط لهم كوباية لربع من المية مع نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من السكر، وعجينهم مع معلقتين من الزيت لحد ما تلمع وتبقى العجينة كده إيه ملمسها طري. الطاجن بتاعي أهم حاجة إن هو يبرد. عجنت العجينة بتاعتي استريحت نص ساعة، ابتدي افردها على رشة من الدقيق، وابتدي اخدها على المردانة بتاعتي اللي هي النشابة، واروح قافله بيها الطاجن بتاعي. الاطراف الطاجن هبلها بفرشة كده، لإما فرشة مية او بياض بيض. اخد العجينة دي على اكنها الغطاء للطاجن. اكنها الغطاء بتاع الطاجن. وافردها كويس جدا واقفلها كويس جدا بالشوكه. انا ممكن اغطي 3/4 الطاجن عادي، لان العجين ده انا هنغمس بيه. تخيلي. أيوة. بقى واخد طعم الصوص اللي طالع ده ومقرمش من بره، وادخلها الفرن بتاخد لون تحفه، بس بديها شقه بسيطه كده بالسكينه عشان البخار برضو يطلع، يعني زي الاكياس الحراريه. يعني بس نغزه بسيطه كده بالسكينه، وبتبقى لونها ذهبي وبتطلع سخنه وبتتاكل. بجيب السكينه واروح فاتحه طرف العجين بقى كده، البخار بقى يبقى طالع بتاع اللحمة، والعيش ده بقطعه وبغمس بيه، بيبقى من الحاجات الحلوة قوي واللي بتشرف على السفرة الرمضانية. عملنا طاجن اللحمة بالبصل، بس دلعناه شوية. وكل سنة وانتم طيبين. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.